خرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث فوائد، منها تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا يجوز بيع شيء من هذه. ويستثنى من الميتة ماذا؟ الجراد والسمك. نعم، الجراد والسمك يستثنيان من هذا، فيجوز أكلهما وبيعهما. يجوز بيع الجراد ويجوز بيع الحيتان والأسماك، وهذا معروف. فقوله الميتة هذا لفظ مفيد للعموم، لكن استثني منه ذاك بالحديث الآخر، وهو إن كان الراجح وقفه لكن له حكم الرفع. طيب، وفيه سؤال الطالب شيخه عما يشكل: أرأيت شحوم الميتة فإنه، إلى آخر كلامهم. وفيه تحريم الانتفاع بهذه المحرمات ولو بغير البيع، تحريم الانتفاع بهذه المحرمات ولو بغير البيع، لأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن غير البيع، طلاء السفن، دهن الجلود، واستعمالها زيتا للمصابيح، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. يعني مثلا لو كان هناك صنم صغير هكذا، رآه الإنسان وهو في بلاد الكفار، فقال: أنا سأأخذه للبيت، لا أجعله صنما لكن أستعمله مطرقة، أكون أدق به الأشياء مثلا. نقول له: ما يجوز الاحتفاظ به على هذه الهيئة أصلا، لا يجوز، فلا بد من أن يكسر. ما كان من هذه التحف فعلا صنما فلا يجوز الاحتفاظ به، ولا يجوز جعله في المتاحف، هذا كله من تساهل الناس ولا يجوز بيعه. لكن ما كان شكله يعني على شكل إنسان أو حيوان أو كذا، وهو ليس مما يعبد من دون الله، فهذا يتفاوت حكمه. يعني مثلا كلعب الأطفال، لعب الأطفال هذه التي تباع، العرائس والكذا، هذه لا يستدل عليها بهذا الحديث. إن أردت يعني الاستدلال على تحريمها، إن كنت مثلا ممن يقول بتحريمها، فلا تستدل بهذا الحديث، تقول هذا صنم والنبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الأصنام. لا، العلماء الذين يرون تحريم ذلك يقولون: هي صور، ويعني لا تستثنى من التحريم، فليست مثل ما كان في عهد عائشة، يعني ما كانت تفعله عائشة رضي الله عنها من اللعب بالبنات والخيل الذي له أجنحة ونحو ذلك. فالشاهد لا يستدلون عليها بهذا، ولهذا تجد العلماء مختلفين فيها، يعني تجد العلماء مختلفين في حكم بيع هذه اللعب. ومنهم من يقول لا يجزم بتحريمها، لو كانت أصناما، يعني تدخل في لفظ الصنم، لأن الصنم ما عبد من دون الله، لو كانت لاستدلوا عليها بمثل هذا الحديث ولا جزم الجميع بتحريمها. واضح هذا؟ لأننا نرى أحيانا من الإخوة من يقول لا يجوز بيع هذه أصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الأصنام. لا، إن كان يعني إن كنت من المقتنعين بتحريمها فتستدل عليها بأدلة الصور. أيضا هذه هي ليست أصناما، هذه التي يضعون عليها المجسمات، هذه التي يضعون عليها الملابس في المحلات، لا تستدل عليها يعني تحريم بيع الأصنام. وإن كانوا يسمونها أصناما، لكن تسمية الناس للشيء لا تجعله محرما. ما هي القهوة؟ القهوة الخمر، القهوة هي الخمر. لو قال لك قائل لا يجوز شرب القهوة لأن القهوة الخمر، نحن نسمي هذه قهوة فسينطبق عليها حكم القهوة وهي الخمر، نقول لا، الناس يسمونها قهوة باعتبار تعاطيها وكذا، لكن هذا لا يجعلها حراما بسبب الاسم. طيب، وفيه أنه ليست كل حاجة تبيح المحرمات، فإن دهن الجلود وطلاء السفن تعتبر من الحاجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هو حرام. الحاجة قد تكون سببا لتحليل بعض الأشياء أو لجواز بعض الأشياء، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا له ضوابطه وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. وفيه التحذير من الحيل غير الشرعية، فيه التحذير من الحيل غير الشرعية، وفيه ذم اليهود بسبب تحايلهم على الحرام، ذم اليهود بسبب تحايلهم على الحرام. فهم لما حرمت عليهم الشحوم، أي حرم عليهم أكلها كما أخبر الله عز وجل بذلك، قاموا أذابوها ثم باعوها ذائبة لكي يتعامل بها الناس في هذه الأشياء، ثم أكلوا الثمن. إذن هم كأنهم أكلوا الشحوم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء في الحديث الآخر. طيب، وفيه أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فيه أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نكتفي بهذا وإلى هنا.